الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بالفهم الصحيح وبالعلم النافع والعمل الصالح. واليوم إن شاء الله تعالى سنتطرق سويا مع مبحث من مباحث طلب العلم الشرعي ألا وهو آداب طالب العلم. ولما لهذا المبحث من أهمية فكان لابد من أن يفرد وحده، وكثيرا أو كثير من أهل العلم أفرده في مصنفات خاصة بتأليف ذلك في آداب طالب العلم، وإن كان ينقسم إلى أمور، منها أن على طالب العلم أو على طالب العلم أن يتأدب مع الله أولا ومع نبيه صلى الله عليه وسلم ومع شيخه ومع نفسه ومع كتابه ومع غيره، فهذه أمور لابد أن تصاحب طالب العلم في منهجية دراسته للعلوم الشرعية. ولا يسمى المرء طالب علم إلا إذا تحلى بالأخلاق الحميدة والصفات الطيبة والسمت الصالح، وكله فيه أسوة حسنة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فكان بالأحرى على طالب العلم وكل من أراد أن يطلب هذا العلم، العلم الشرعي، أن يتحلى بالأخلاق الحميدة ويتحلى بالآداب الحسنة التي طيب الصوت واضح أم هناك تقطيع؟ أحد يسمعني إن شاء الله؟ طيب الحمد لله. طيب الأخت تخرج وتدخل مرة أخرى إن شاء الله لعل الصوت عندها فيه مشكلة. طيب الله المستعان. طيب الحمد لله. الآن إن شاء الله يكون واضح بإذن الله تعالى. طيب نعود إلى الشرح مرة أخرى وإلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان واجبا على طالب العلم أن يتحلى بهذه الأخلاق الحسنة. ومن هذه الأخلاق الأدب الذي يجب على طالب العلم أن يتحلى به. وكما ذكرت أن الأدب ينقسم إلى أمور من حيث وجوبه على طالب العلم، أي أن طالب العلم لا بد أن يتأدب مع نفسه، يتأدب مع شيخه، ويتأدب في طلبه ومذاكرته في كتابه، يتأدب مع الله عز وجل. فالأدب ملازما له دائما. وأول الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها، ولا يصلح طلب العلم بدون هذا الأدب، هو الأدب مع الله عز وجل. الأدب مع الله عز وجل، وذلك لأن العلم عبادة، العلم عبادة. ذكر ذلك ابن تيمية كما في فتاويه رحمه الله تبارك وتعالى، أن العلم نوع من أنواع العبادات. وكما عرف العبادة ابن تيمية رحمه الله فقال: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا العلم الذي به يتقرب العبد إلى ربه تبارك وتعالى فهذا عبادة. العلم كله عبادة إذا أخلص الفرد أو المرء أن يكون هذا العلم لله عز وجل. لذلك الله تبارك وتعالى ذكر الذين ينفرون في طلب العلم ويذهبون ويتعلمون هذا العلم، فقال عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهناك طائفة تخرج لتعلم وتتعلم ليتفقهوا في الدين وليفقهوا قومهم، حتى إذا حذروهم وأقاموا الحجة عليهم لم يكن للذين أقيمت عليهم الحجة من سبيل. فلا بد للعلم والعمل والدعوة. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال بعض من أهل العلم: الفقه في الدين هنا المراد به دقيق الفهم، أي الفهم الدقيق جدا للمسائل والأمور الشرعية. وقيل هو العلم، وقيل هو الفهم. فالذي يريد الله له خيرا، ويريد له الله نفعا، ويريد الله له صلاحا، يفقهه في دينه تبارك وتعالى. ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، لأن الذي لا يعرف عن الدين شيء وعبادته مبنية على آرائه وأهوائه فهذا ليس فيه خير. أما الله تبارك وتعالى إذا رأى من العبد أنه يريد الخير ويريد الفهم ساعده على ذلك وهداه، فالعبد يطلب من الله عز وجل هدايتين، هداية التوفيق وهداية الإرشاد. وإن كانت هداية الإرشاد بيد العباد كما كان يدعو إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بهداية الإرشاد يرشد الناس إلى طريق الحق وإلى طريق المستقيم، فالله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هداية التوفيق هنا لله عز وجل. فمن أراد الله به خيرا ورأى في نفسه ذلك وفقه إلى كل خير حتى يعينه على طاعته تبارك وتعالى. فأداب الطالب أو أدب الطالب مع الله عز وجل يتمثل بعد أن علم أن هذا العلم عبادة لا بد أن يخلص العمل في هذه العبادة لله تبارك وتعالى. فالعبادات لله عز وجل وإن شابها نقص من إعطاء حق لغير الله عز وجل فيها فكان العمل هنا محبط. فبما أن العلم عبادة كان الإخلاص لله تبارك وتعالى حتما ولازما، لقول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقوله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين، فالأمر هنا لأن الله تبارك وتعالى لم يفرض عليهم شيء إلا الإخلاص في العبادة أو الإخلاص في العبادة. فإذا هم أخلصوا لله تبارك وتعالى في عباداتهم يؤمرون بعد ذلك بباقي الشرائع وباقي الفروض. فالأصل أولا هو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى، لأن ذلك فيه صلاح العمل. فالإخلاص إن كان فاسدا فسد العمل، وإن كان صالحا صلح العمل. لذلك الله تبارك وتعالى يأتي أو يكون يوم القيامة يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الكفار الذين قدموا أعمالهم لغير الله عز وجل ولم يكن لله تبارك وتعالى نصيب منها ولم يخلصوا لله في العبادة فكانت أعمالهم محبطة، لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فكل ما قدموه من عمل فهو محبط، وذلك لأنهم لم يقدموا الإخلاص لله تبارك وتعالى. والعلم يدخل فيه العمل بالعلم، وبما أن العمل بالعلم لا بد أن يكون فيه إخلاص لله تبارك وتعالى، فإن فسد هذا الإخلاص ولم يكن لله عز وجل استحق صاحبه العذاب يوم القيامة. لذلك كما جاء عند الإمام مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر منهم عالم قارئ للقرآن، فيؤتى فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته وقرأت فيك القرآن فقرأته، فيقال له كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فيسحب على وجهه إلى النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فأبي هريرة رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث غشي عليه من شدة ما سمع أن هذا حديث شديد عظيم في الذين يجعلون نياتهم في طلب العلم لغير الله عز وجل، فهذا سوء أدب مع الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يرزقك الفهم والعلم لتعبده به، أما إذا كانت هذه العبادة فاسدة فجزاؤك يوم القيامة على ما قدمت من العمل، عليكم السلام، فجزاؤك يوم القيامة على ما قدمت من العمل، فإن كان العمل صالحا كان الجزاء خيرا، وإن كان العمل فاسدا كان الجزاء شرا، وهذا بما قدمت أيديكم. لذلك الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وجعل العالم والقارئ للقرآن أول ما تسعر بهم النار هم، لأنهم كانوا يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتونه، ويحذرون الناس من المعاصي ويأتونها، فكانوا يعملون بعكس ما يقولون، فكانت نياتهم فاسدة ولم يخلصوا العمل لله، وإنما كان العمل فيه شك ورياء وتسميع وطلب سلطان وطلب جاه وكرسي وغير ذلك من متاع الدنيا الحقيرة. فهذا جزاء من قدم من عمل في هذا العلم. إذن أداب الطالب مع الله عز وجل تتمثل في إخلاصه لله عز وجل، في إخلاصه لله عز وجل. والحديث مشهور عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لتحقير هذا الأمر، فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقيرا للذين يطلبون الدنيا والزوجة من دون الله عز وجل. وإذا فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل القربات والطاعات لله عز وجل إلى أحق المخالفات، ولا يحطم النية أو ولا يحطم العلم إلا مثل الرياء والشرك والتسميع وغير ذلك من الأمور التي يباهي بها المرء غيره ليصل إلى مطلوبه الدنيوي. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كثيرا، وقال من راى الله به، ومن سمع الله به، وبين شرف أهل العلم وشرف الذين يطلبون العلم لله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الذين أوتوا العلم درجات، أي الذين علموا تعلموا وعملوا وأخذوا العلم الصحيح المنهجي عن أسلافهم رضوان الله عليهم، وكانت نياتهم لله عز وجل. حتى قال بعض السلف رضي الله عنهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله تبارك وتعالى. هل كانت هناك هنا مسألة لابد أن تذكر في طلب العلم بالذات، وهي إخلاص النية عليكم السلام والبداءة بالنية في طلب العلم أو في وسط طلب العلم أو غير ذلك؟ فهناك بعض الطلاب لا يبدأون العلم بنية، أي يطلبون العلم بدون نية، ثم بعد ذلك عندما يصلون إلى مراحل متقدمة في العلم تبدأ عندهم نية صالحة لله تبارك وتعالى. فهذا نراه كثيرا، وقد كان كثير من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين يذكرون ذلك، إما عن أنفسهم وإما عن غيرهم من تلاميذهم، في أنهم كانوا يبدأون العلم إما لعرض دنيوي أو لنيل مطلوب أو غير ذلك، ثم يطرأ على ذلك نية صالحة تغير مسار أهدافهم. لذلك يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. لأنك إذا طلبت العلم حق وسرت فيه على منهج السلف رضوان الله عليهم، وكانت نيتك غير صالحة في أول الطلب، مع الطلب ومع المذاكرة والمدارسة ستتحول نيتك إلى نية صالحة. وهنا بين أهل العلم أن هناك أقوال لهم بأن ذلك جائز، أن يبدأ الطالب بنية أو بعدم إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم، ثم بعد ذلك يحصل النية مع العلم. وهناك من فرض بداءة إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم كالمفروضات، كمثلا الصلاة. الصلاة شرط لها أن تبدأ بالنية، أن تنوي الصلاة، فإذا انتفى الشرط انتفت الصلاة، لأن ذلك فرض معلوم. أما طلب العلم بما أنه داخلا من حيث النوافل، لأنه فرض كفاية إذا تعلمه البعض سقط عن البعض الآخرين، وأذكر هنا طلب العلم على سبيل مذاكرة المواد المعروفة من علوم الآلة وعلوم الأساسية والعلوم الأساسية، فاختلاف بين أهل العلم. ولكن إذا دخل الفرد أو المرء العلم بدون نية حسنت نيته بعد ذلك بتعلمه للعلم، لأن العلم يورث خشية الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم يورث خشية الله تبارك وتعالى، مع كل معلومة أو فائدة نتعلمها يصل بنا الحال إلى زيادة خشية الله تبارك وتعالى. فلا بد من التخلص من كل ما يشوب هذه النية حتى تخلص لله تبارك وتعالى. والبعد عن كل ما يكون فيه انتقاص أو حب ظهور أو تفرق على الأقران أو لصرف وجوه الناس إلينا أو غير ذلك حتى لا تذهب بركة العلم، فإذا ذهبت بركة العلم لن تعود مرة أخرى. وسفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله، وهو إمام من أئمة الحديث والفقه، يقول: طلبت العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يقول رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وإنها لتتقلب علي، ولو علمت أن أحدا يطلب الحديث لله لآتيته وحدثته في بيته. فالنية شديدة، ومجاهدة النفس من الأمور العظام التي لا يستطيع أن يتغلب عليها إلا الذي يتوكل على الله عز وجل ويخلص كل أعماله لله عز وجل. فالإمام سفيان رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وإنها لتتقلب علي. وهذا حال النية، أنها تريد بالإنسان أن يغير مساره، أن يكون متقلبا، ولا بد من أن تكون هذه النية لله عز وجل في كل الأعمال. وقال أيضا رحمه الله أي سفيان أنه قال: كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته، فلما قبلت السرة سلبته، أي أنه عندما أخذ السرة أي الكيس من القماش به مال، لما قبل ذلك عن العلم سلب فهم القرآن. وذلك يدل على أن العلم لا يؤخذ مقابله شيء. الذين الآن يخرجون ويتكلمون في المساجد أو في غيرها ويأخذون مقابلا على ذلك، فهذا ينقص الأجر. وهذا كثير من أهل العلم جزم بذلك، لأنه يوم القيامة ينقص أجره بسبب ذلك. الذين يأخذون مقابلا لتعليم القرآن لأنفسهم وتعليم العلم وغير ذلك، فهذا الأجر يكون ناقصا. وهناك أذكر أن أحد السلف رضوان الله عليهم قد ذهب إلى رجل ليقرأ، هذا الرجل يقرأ على هذا الرجل الذي من السلف القرآن، فالرجل الذي هو من السلف ذهب إلى الرجل هذا في بيته ليسمع له، فعندما أتى له بالماء أبى أن يشرب منه، فلما ذكر ذلك قال: حتى آخذ الأجر كاملا يوم القيامة. فكل ما يقدم في مقابل تعلم العلم أو قراءة القرآن فهو ينقص من أجر صاحبه، فهذا هو الأدب مع الله عز وجل، أن تخلص عملك لله عز وجل حتى ذكر عن عمر بن طرف كما ذكر ذلك الإمام بكر بن أبي بكر ابن أبي ابن أبو زيد رحمه الله في كتابه حلية طالب العلم، ذكر أثرا عن عمر بن دارف أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، وفقك الله لرشدك، آمين. فيذكر هنا أن عمر بن ظرف يقول لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، أي إذا تصدرت للناس ووعظتهم وذكرتهم بالله تبارك وتعالى فهم يأخذهم البكاء الشديد، وإذا وعظهم غيرك لا يكون فيضرب مثلا، وهذا مثل الإخلاص لله تبارك وتعالى: ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة، أي الذي هو مخلص لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يوفقه إلى الخير ويوفقه إلى أن يرق قلوب الذين يسمعون لما يقول. أما الذي يستصنع ويتكلم بدون إخلاص فهذا لا أحد يخشع معه ولا ينظر إلى ما يقول فالإخلاص لله مهم جدا، فالذي يريد أن يطلب العلم لا بد أن يتأدب مع الله أولا حتى يوفقه الله إلى سبيل الرشاد وإلى توفيقه في العلم كله. فالأدب مع الله عز وجل، ثم الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أن يساعد أو في أن يلتمس ويلتزم بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحيد عنه مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذرها منه. وفي طلب العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالذين يريدون أن يتعلموا العلم ويطلبوه لابد أن يوافقون منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ورثته صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يأخذون العلم الذي نقله صلى الله عليه وسلم إلينا وينشروه ويعلموه لنا، فيقتفون أثره صلى الله عليه وسلم في ذلك. وذلك فيه لا بد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وأيضا الطاعة إذا أمر بأمر ينفذ، وإذا نهى عن أمر أو إذا نهى عن شيء ينتهى عنه. وطالب العلم تأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم بألا يقدم كلاما على كلامه صلى الله عليه وسلم، قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال به بعض أهل العلم: أي لا تقدموا كلاما على كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا على طالب العلم أن يتحرى الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: حدثوا بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال أيضا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. وغير ذلك من الأحاديث التي رواها أهل السنن في ذلك عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فطالب العلم لا بد أن يتحرى الصدق في نقله أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من مصنفات نجد فيها الكثير من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة عنه صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابها ربما وضعوها لهدف أو غاية، حتى قال بعضهم: إنما نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الوضاع الوضاع الذين كانوا يضعون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يسمون بالكذابين، عندما قيل لهم أنكم تكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: بل إننا نكذب له، بل إننا نكذب له. فيضعون الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لأهداف معينة، ويقولون بأن النبي قد قالها. فالتحذير من ذلك، لابد لطالب العلم أن يتأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يقدم كلاما على كلامه ولا يكذب في حديثه. وعد بعض أهل العلم نكذب له، أي بعض الوضاعين وبعض الكذابين يأتون بكلام من عندهم، مثلا لينصروا المذهب الشافعي مثلا أو المذهب الحنبلي، أو ينصروا رأي من أقوال أهل العلم، فيضعون الحديث، أي يخترعون حديثا ويقولون أن النبي قاله. فعندما يقال لهم أن النبي لم يقله وأنتم تكذبون عليه، يقولون: لا، نحن نساعد في أمر ديننا ونكذب له. ومعروف عند أهل الحديث أن الحديث إذا أردنا أن نثبته أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أم لا، ننظر في إسناده، ولا يجوز أن نقول بأن النبي قال حديث إلا إذا أثبتنا أنه صحيح. أما الحديث الضعيفة فلا يقال بأن النبي قالها، لأن ذلك يدخل فيه الكذب عليه. فهذه قولة جاءت عليهم في أنهم أقروا بالكذب، ولما وقعوا في أو خوفهم من حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا: نحن نكذب له. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لهم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله له شريعته، وقد أكمل الله له الدين كله، وكما قلت ما من شيء فيه خير إلا دل الأمة عليه، وما من شيء فيه شر إلا حذرها منه. فالذي يأتي ويقول نحن نكذب له فهذا مردود عليه كلامه، هذا مردود عليه كلامه. هذه المسألة فهمت أخي بارك الله فيك؟ وهذا مذكور كثيرا في كتب أهل الحديث والرد على الذين أو الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة في معنى الموضوع أو المكذوب أو غير ذلك من أنواع علوم الحديث. فلذلك يجب على طالب العلم أن يتأدب في ذلك، فالأدب هنا مهم جدا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنك لو نقلت شيء عنه صلى الله عليه وسلم وهو مكذوب عليه فقد ربما يؤصل فقيه عليها قاعدة، كما هناك بعض الفقهاء أصلوا قواعد وبنوها على أحاديث ضعيفة ولم يتحروا الصدق فيها. فالأدب معه صلى الله عليه وسلم هو أن تتحرى الصدق في الكلام عليه صلى الله عليه وسلم. والنووي رحمه الله ذكر كغيره مسألة وهي اللحن في الحديث، أي رجل يتكلم فذكر حديث فيقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث على النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله، فيلحن فيه فيقول إنما الأعمال بالنيات، فبدل أن يرفع الأعمال كسرها، فهذا لحن في الحديث. فالنووي رحمه الله قال وغيره قالوا بأن اللحن في الحديث يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في ذلك يجب على طالب العلم عليكم السلام أن يحسن صياغة الحديث وقراءته، وأن يكون متتلمذا على أهل العلم حتى لا يخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الذين يلحنون كثير، وإن كان اللحن في القرآن حرام فأيضا كما قلت بعض أهل العلم تكلموا في اللحن في الحديث وقالوا يدخل في حديث النبي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ربما لحن في حديث فغير معناه ونعرف أن الكسرة والضمة والنصب أو الفتحة تغير من معاني الكلمات، فربما بقلب الكسرة إلى فتحة أو إلى ضمة غير معنى كلمة فأدى بالحديث إلى مفهوم آخر. فلا بد من الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك أيضا أدب مع المشايخ، أنا أريد أن أطلب العلم أذهب إلى شيخ ثقة متقن للعلم حتى يعلمني الدين الحق، ولا يكون مبتدعا ولا يكون يدعو إلى ضلالة ولا يكون فيه آفة أو غير ذلك، لقول محمد بن سيرين كما عند مسلم رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلابد أن نعلم عمن نأخذ العلم، لأن الذي يتكلم في العلم فإنما هو مخبر عن الله عز وجل، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو مخبر عن الله عز وجل، يخبر شريعته. وكل من يتكلم في دين الله عز وجل فهو مخبر عن الله عز وجل، فهو مفوض بالكلام في الدين، فلا بد أن يكون بقدر هذا الأمر. فالأهل الأهواء وأهل البدع والضلال ليسوا أهلا لذلك، لأنهم حرفوا وبدلوا وضلوا وأضلوا وغير ذلك من الأمور في دين الله عز وجل. فلا بد أن تكون سلفيا على الجادة، ولا تكون كذلك إلا إذا أخذت العلم من أهل العلم الموثوقين فيهم، الذين أثنى عليهم أهل العلم وعرف أحوالهم، ويقولون بما قاله الله ورسوله والصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم يخالفوهم في أمور، ولم يخالفوهم في شيء من هذه أبدا، كما قال ابن القيم رحمه الله كما في منيته قال: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، والعلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين قول فلان. فمعرفتك للطريق الصحيح هي بملازمة أهل العلم الثقات العدول. وقد كان أهل العلم يتحرون الأخذ من المشايخ الكبار، ويبتعدون عن أهل البدع والأهواء، حتى مجالستهم لم يجالسونهم، حتى لا يقال بأن هذا المبتدع جالس الرجل الفلاني أو العالم الفلاني، فكانوا لا يجلسون معهم، وإذا سئلوا عنهم قالوا: اغسل يدك منهم. فالرجل الثقة يؤخذ منه العلم، وبما أنه ينقل ويتكلم بكلام الله عز وجل ويخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أولى في الاتباع. فأذهب إلى شيخ موثوق فيه على علم، فأنا بعد ذلك أقتفي أثره في كل ما يعلمني إياه، لأنه من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء. وبعد ذلك سيقال بأن فلان تلميذ عند فلان، فإن كان يطعن في هذا سيطعن في التلميذ. هذا الرجل يزور القبور، فإذا تلمذ عنده أحد سيقولون أنه يزور القبور ويتمسح بها ويدعونها وغير ذلك من الأمور، فلا بد من التحرز في ذلك. أما الأدب مع الشيخ بعد التتلمذ عليه هو أنك توقره، تحترمه، وتجله بينك وبينه وبينك وبين الناس، تجله وتعرف قدره ولا تشاكله في الأمر. وهذا لو نذكر أدب الشافعي رحمه الله مع الإمام مالك في مجالسه. الشافعي رحمه الله ما كان يستطيع أن يقلب الورقة إلا برفق حتى لا يسمع ذلك مالكا فيتأذى من ذلك، فكان يقلب الورقة برفق شديد. هذا أدب عظيم جليل. أيضا لا أتكلم كثيرا في حضوره ولا أسابقه القول في سؤال، وإذا تكلم أحد وسأله سؤال لا أرد أنا، وإنما هو الذي يرد. فإذا كفل الكلام إلي فهو الذي اختار. أما أني أتكلم في حضوره فهذا سوء أدب معه، فلا بد من الأدب معه. أيضا من الأمور هي الجلوس أمامه بسكينة ووقار وعدم رفع الصوت عليه، وأيضا ملازمته وعدم الملل منه، لأن كثيرا من الطلاب إذا ضل مع شيخه أكثر من شهر ربما مل من ذلك. والأصل فيه أنك تجلس مع الشيخ حتى تأخذ العلم كله منه، كل ما يعلم تأخذه منه. لذلك شرعت الرحلة في الحديث عند أهل العلم، لأنهم كانوا يأخذون من مشايخهم الحديث، فعندما يفرغون من ذلك يسافرون لأخذ الحديث عن غيرهم، وهذا أدب. وأيضا لا تذكر له رأيا مخالفا لرأيه لشيخ آخر معاصر إلا على سبيل المذاكرة، أما أنك تخالفه في ذلك بقول شيخ آخر فهذا ليس من الأدب. فالأدب مع الشيخ كثير، ويكفينا ما فعله جبريل عليه السلام عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فهنا جبريل عليه السلام يعلم الصحابة عمليا كيفية أخذ العلم ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا للصحابة ولغيرهم. فالتأدب مع الشيخ توقيره واحترامه وبسط القول له وغير ذلك من الأدب معه، فهذا يجله ويعظم في عين غيره. وهناك أمور أخرى للأدب كثيرة يطول لها المقام، فهذه فقط بعض النقاط التي أذكر نفسي بها وإخواني، لعلنا ندخل من جملة طلاب العلم الذين اعتنوا بالعلم والأدب وحسن الخلق، فنسأل الله أن يرزقنا الأدب والخلق الحسن ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن قدر الله لنا وكانت هناك قريبا محاضرة أخرى، سنتكلم إن شاء الله تعالى عن آداب الطالب مع نفسه وآدابه مع كتابه وآدابه مع أسرته. فالحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم، نفع بكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان هناك استفسار حول أمر من أمور التي الأمر من أمور التي ذكرتها في الدرس، فإن شاء الله تعالى يكتب على العام لزيادة الفائدة إن شاء الله تعالى. وإياكم أخي أخوات الدرس، الله فيكم. وإياكم بارك الله فيكم. هل لو في تعلم العلم مشقة كبيرة لي عن غيري هل آخذ أجر المشقة؟ يعني أكيد كلما كان هناك مشقة في طلب العلم كلما كان الأجر أعلى، لأن ليس الأمر الذي يأتي سهلا كالأمر الذي يأتي فيه مشقة. وأهل العلم أو أهل الحديث عندما كانوا يسافرون في طلب الحديث فكانوا يسافرون الأيام والشهور لطلب حديث واحد، بخلاف الآن المرء يجلس على الحاسب الآلي وبضغط زر واحدة يخرج بمئات الألوف من الأحاديث. فهل هذا أجره كذلك أو كذاك الذي يمشي على رجله أكثر من آلاف الأميال ويذهب ويأخذ الحديث، هل هذا يساوي مع الذي يجلس على الحاسب وبضغطة زر في أقل من دقيقة يأتي بأحاديث كثيرة؟ لا، هل يساوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، والذي يعمل غير الذي يعني الأعمال تختلف، درجات الأعمال تختلف. وكما صح في ذلك أن الجنة درجات والنار دركات، فكل من يعمل وكانت المشقة فيه وهو مخلص لله عز وجل كلما ارتفع في الدرجة ارتفع في الدرجة. نسأل الله لنا ولك تيسير الأمر. والعلم ليس سهلا كما أخبر بذلك الإمام مالك رحمه الله عندما سئل هل العلم سهل، فقال ليس في العلم شيء سهل بل هو صعب، ولكن يسير على من يسره الله عليه، يسير على من يسره الله عليه. وصلت أخي الحبيب، يعني بلا انضباط ولا اجتهاد، فما دواؤه؟ الدواء هو الإخلاص لله عز وجل والتمسك بمنهج مستقر في طلب العلم. فالتخبط في طلب العلم لا يثمر أي ثمرة، أما المنهجية فهي المطلوبة. حتى لو رجعنا إلى أهل العلم الأوائل كانوا لا يبدأون العلم وهم صغار إلا بعد حفظ القرآن، ومن ثم كانوا يحفظون شيئا من المتون والأحاديث، ثم بعد ذلك يأخذون العلم من المشايخ ويصلون إلى أن يكونوا أئمة. فلا بد فيه من الانضباط ولا بد فيه من المنهجية، أما التخبط فلا يثمر أي ثمرة. فالذي يريد أن يطلب العلم يسأل شيخا، أنا أريد أن أتعلم مثلا علم المصطلح هل لي فيه منهج؟ وكل شخص له منهج ينفعه، فهناك من الأشخاص أقوياء الذاكرة هناك ضعفاء الذاكرة، فبعضهم يستطيع أن يحفظ ألوفا مؤلفة من الكتب، وبعضهم لا يستطيع أن يحفظ صفحة واحدة، فكل بحسب قدرته. فلذلك الشيخ هو الذي يقرر ويقدر هذا الشخص. فالشخص يسأل، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشخص يسأل يقول: أنا قدرتي في العلم كذا، هل يصلح لي العلم؟ فالشيخ يقرر يقول: طيب، عليك بحفظ كذا أو دراسة كذا أو السير على منهج كذا. فإذا أثمر هذا الأمر بعد فترة معينة، حيث أنك فهمت المراد والذي يريده الشيخ منك أن تفهمه، فقال لك: استمر في ذلك وسار معك، وإن لم ينفع ذلك وفر لك منهجا آخر. فلا بد من المنهجية في طلب العلم، لا بد من المنهجية في طلب العلم. والعلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. فلا بد أن تقبل على العلم بكليتك، لا بد أن تقبل على العلم بكليتك. لا تقول: أذاكر نصف ساعة في اليوم فقط وأكون بذلك عالم، هذا لا يصلح. العلم لا يشغلك عنه شيء مطلقا، تصبح وتمسي في العلم، وتذاكر العلم، وتفكر بالعلم، فتكون حياتك كلها علم. فهذا هو العلم الذي يوصلك إلى الإمامة في الدين. وصلت أختي الفاضلة؟ نعم، كما ذكرت قول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية لابد من مجاهدتها، وهي صعبة ولا يقدر عليها إلا الذي فيه قدرة على ردها والتحكم بها. والنوايا تختلف، فأنا أريد أن أطلب العلم. قلت أن أهل العلم ذكروا بعضا منهم أنه يجوز أن تبدأ العلم بغير نية لله، ولكن إذا دخلت في العلم ستجد أن العلم يأبى إلا أن يكون لله. وهذا حدث مع كبار من الأئمة المتقدمين، قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله، لأن العلم يورث خشية الله. فإذا تعلمت العلم وقرأت القرآن وتدبرته وقرأت الأحاديث وتفسيرها وشروحها، أورثك ذلك خشية لله عز وجل. وهذا ليس كالذين يطلبون العلم للمراءاة ولعرض الدنيا ولا يفكرون في العلم بذاته. ربما أنا أدخل في العلم وأحب هذا العلم في أني أرى المشايخ يتكلمون والناس يحبونهم ولهم شهرة، فأقول ربما أنال من ذلك شيء، وبعد ذلك أبدأ في العلم فتنقلب النية تماما، ثم بعد ذلك أصل في العلم إلى مرحلة طيبة فتأخذني أو يأخذني الكبرياء، وأنظر إلى الناس على أنهم صغار بالنسبة لي، فهذا يرده أن تخلص العبادة لله عز وجل. فإذا علمت أن الله واحد ولا يقبل العمل الذي فيه شرك فهذا يجعلك تراجع ما قد أنت عزمت عليه. فالمسألة دائرة على الإخلاص، دائرة على الإخلاص. والنية كما قلت أو كما صح النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ما نوى من عمل، وإنما نوى من عمل. فالشخص يحاول جاهدا أن يجاهد النية، وهذا أيضا يحصل بالدعاء، يحصل بالدعاء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره. الدعاء هو العبادة، فأنت تطلب من الله أن يثبتك، تطلب من الله أن يثبتك، وهذا لابد منه. الله تبارك وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الله تبارك وتعالى يحب أن تدعوه، فهذا فيه الدعاء شفاء إن شاء الله تعالى. أنا أتقلت إذا درست ورقة الإبياء وبعض المواد لم أقدر أن أفهم شيئا من حالة مادة النحو ومادة المدخل للشريعة والفقه الإسلامي. طيب بارك الله فيك. أنا صدقا ما أعرف ما هي الكتب التي تشرح في هذه المدرسة، وأسأل الله أن يوفق القائمين عليها ويوفق ويرزق الفهم لمن انتسب إليها. العلوم كلها مطلوبة بالنسبة لطالب العلم، والنحو مادة لابد من فهمها، لأن هذه لغة العلم وهي لغة القرآن، لغة العربية، لغة العلماء، لغة القرآن. لا يفهم القرآن والسنة إلا بفهم اللغة العربية، لأن القرآن نزل بهذه اللغة، ولا بد أن نحسن الكلام فيها كما قال ابن الوردي رحمه الله: وجمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنحو اختبل. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنحو اختبل. اختبل يعني ليس صحيحا الذي يحرم الإعراب، فلا بد من إتقان هذه بالنسبة إلى طلاب العلم. والنحو سهل ويسير، وأحسن ما جاء فيه بتيسير هي مقدمة الإمام أبي محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم، المعروفة بالآجرومية في اللغة العربية أو في النحو، وقد بسط فيها القول في أمور كثيرة بداية من الكلام وانقسامه وعلامات الاسم وعلامات الفعل والإعراب والبناء وغير ذلك إلى منتهى الكتاب. فالكتاب يسير ويستطيع أن نفهمه، ولكن لابد أن نفهم قبل البدء في الكتاب حول مقدمة حول العلم كله، يعني نعرف النحو هذا لماذا فائدته، من واضعه، لماذا ندرسه، ما الأمور التي تسير حوله. فهذا أي كتاب؟ كتاب الهجرومية. طيب. الهجرومية لأبي محمد ابن أبي أو أبي لأبي محمد ابن داود الصنهاجي رحمه الله. وفي هناك شرح ميسر عليه وهو التحفة السنية بشرح الآية الرومية لمحمد محي الدين بن عبد الحميد رحمه الله، المولود سنة 1900 والمتوفى في سنة 1971 على ما أذكر، ويسر فيها القول، وهناك شروحات كثيرة فيها. فنفهم معنى المادة عموما ثم بعد ذلك نبدأ في شرح المادة، فهذا ييسر علينا القول وييسر علينا الفهم. فنفهم نقول الأجر العلم النحو أو علم اللغة، علم النحو من واضعه؟ نقول بأن أو المشهور فيه أنه أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، طيب ما فائدته؟ نقول بأنه يفهم منه القرآن والسنة. طيب نقول ما ثمرته؟ نقول بأنه سلامة اللسان من اللحن والخطأ في كلام الله وكلام رسوله. طيب نقول مثلا هل قواعده صعبة أو ما تدور عليه القواعد؟ نقول لها قواعد كما عرف أهل العلم النحو بأنه العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. فهكذا، فإذا أردنا أن نفهم نأخذ فكر عام على العلم ثم بعد ذلك نبدأ فيه، فهذا ييسر العلم. كما أيضا المصطلح، نقول مثلا أريد أن أذاكر أو أدرس المصطلح، مصطلح الحديث، نقول لا بد أن نفهم ما هو أصلا. نقول هو علم مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث أقواله وأفعاله وصفاته وتقريراته والكلام حول صحة الحديث من ضعفه، كلام مبسط جدا مجرد من كلام العلماء. فإذا ذكرنا الشرح ذكرنا كلام العلماء فيه. لا بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي حبيب، لم تذكر إن شاء الله دون. طيب هناك شروح على الإنترنت ميسرة، يعني الشيخ محمد سعيد رسلان يشرح التحفة السنية شرح الأجرومية بشرح مبسط ويعيد ويزيد للطلبة. هناك شرح للشيخ ابن عثيمين على الأجرومية في أشرطة كثيرة ومبسط، ولكن الصوت يعني الأشرطة التي عندي أنا الصوت لم أفهم منه شيء. وهناك أيضا شرح للأجرومية نفسها وليس التحفة السنية للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله وغيرهم من أهل العلم وبعض علماء الأزهر أو بعض أهل العلم أو أهل اللغة في الأزهر، في الأزهر شرحوا هذا أيضا موجود على الإنترنت. والكتاب ربما أنت تريد أن يفك ألفاظه، تفك ألفاظه فقط، أما هو فهو سهل إن شاء الله تعالى إلا بعض النقاط في وسط الكتاب، فهو في السؤال فيه إن شاء الله تعالى. إن أردت أن أدرس علم الحديث من فضل في أي شيء أبدأ وذلك تعدل. ما أذكر والله أخي في اليوتيوب هل يوجد ولا، أنا ما بحثت في اليوتيوب، ربما تجد إن شاء الله تعالى. إن أردت أن أدرس علم الحديث المفرد في أي شيء أبدأ وذلك تعب الرجل من دروس في حديث حول الأرض لو نتفق عنه. طيب بارك الله فيك أخي الحبيب، علم الحديث علم جليل عظيم كما قال ابن الصلاح في مقدمة كتابه معرفة علوم الحديث، هو علم من أجل العلوم وأنفعها، أو من أنفع العلوم وأجلها، يحبه الذكور من الرجال وفحولتهم ويبغضه رذالاتهم وسفلتهم، وذكر من أموره الشيء العظيم. وكثير من أهل العلم تقدموا في مقدمة كتاباتهم حول أهمية هذا العلم وأنه علم خادم وكل العلوم مخدومة منه. فالآن فعلا نتعثر على الحصول على شيخ متخصص في الحديث نذهب إليه أو نسأله، ولكن أهل العلم له منهجية فيه، ولا بد أن نتبع منهجية أهل الفن نفسهم ولا نتبع غيرهم، يعني لا نذهب إلى لغوي ونسأله هل ندرس الحديث بمنهجية كذا وكذا أو لا، فكل يسأل فيه كما قال العراقي في ألفياته، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فأرجع تقسيم الحديث إلى أهل الفن. فعلم الحديث أنا أنظر أنه البيقونية مفيدة للذي لا يعرف شيء عن علم المصطلح، أما الذي عنده فكرة عن هذا العلم ويدور عليه فهو لا يبدأ بالبيقونية لأنها فيها مخالفات البيقوني، ووافق في ذلك ابن الصلاح وغيره وابن مندى وغيره، بعض المصطلحات خالفوا فيها أهل الحديث في التعريفات وفي الحدود. ونخبة الفكر لابن حجر رحمه الله هي أقرب إلى ما يكون من أقوال أهل العلم فيها، فهو يذكر أول شيء المتواتر والآحاد، ثم يفصل بعد ذلك في الأحاديث من حيث الصحيح والضعيف وأنواع الحديث الباقية. فإن كنت أخي أول مرة تتعلم هذا العلم فعليك أولا بالبيقونية، فك الألفاظ فقط فيها ومعرفة ما يقال فيها، وتنظر إلى أهل العلم وما قالوه فيما خالفه البيقوني في بعض التعريفات، يعني قوله مثلا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. والعزيز والمشهور من مع درجات الأحاد، وقد خالف فيه أهل الحديث في أن أهل الحديث، وذكر ذلك ابن حجر كما في النخبة، أن العزيز ما رواه اثنين عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر. أما البيقوني فيقول المشهور ما رواه أربعة فأكثر، فقد خالف في ذلك كثير. فإن كنت في بداية طلبك وليس عندك علم بالمصطلح فعليك بالبيقونية أولا مع معرفة الفروق، ثم بعد ذلك تبدأ بالنخبة. ولا بد فيه من سؤال المشايخ، يعني العلم لا يكون وحدك فقط مهما يكن، لابد حتى ولو عن طريق الهاتف أو عن طريق الإنترنت تسأل المتخصصين في هذه المسألة، هذه المشكلة، هذا الذي لم أفهمه وغير ذلك. وصلت أخي الحبيب؟ طيب أريد شرح يسير المدخل الشريعة والفقه الإسلامي. طيب أنا ما أعرف هذا الكتاب والله أخي. طيب من الذي ألفه؟ أنا كما قلت أنا ما أعرف مواد الكتب التي يشرح منها في المدرسة. رأيكم بارك الله فيكم. فإن كان كتاب في الفقه تقصد، أي يراد به فقها ميسرا أم ماذا؟ نعم أنا ما قرأته، ولكن إن كان يدار حول الفقه من حيث استدلال الأدلة أو الاستدلال من الأدلة التشريعية وغير ذلك، فأظنه أنه يسير، يعني أنا سمعت عنه ولكن واجبا على الذي يشرح الكتاب أن يفصل في ذلك وأن يعيد ويزيد في الشرح حتى يتيقن من أن الناس قد فهموا. لكن أنا ما عندي علم به، ويعني ليس في مكتبتي صدقا. فهل قرأته أخي؟ يعني هل هو مراد منه فهم الفقه والمعرفة في الاستدلالات الفقهية والكلام حول مصادر التشريع وغير ذلك؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأن المذاهب الأربعة لكل له مصادره الخاصة بعد المصادر الثلاثة الأصلية، وهي الكتاب والسنة والإجماع. بعد ذلك هناك المصالح المرسلة وعمل أهل المدينة والاستحسان والقياس وغير ذلك، فكل يختلفون مع بعضهم البعض في هذه الأقسام. فإن كان إن شاء الله تعالى لا بد من أن يكون المدرس لهذه المادة أن يبين الطلاب بأيسر بأيسر الإجابات أو بأيسر الفهم ما يفهمونه. الله المستعان. بارك الله فيك يا حبيب وأحسن إليكم. طيب نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا. بارك الله فيكم. أحد إن شاء الله تعالى يريد شيء آخر قبل أن أغادر؟ وإياكم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.